الله الرحمن الرحيم. قال: والعضو بعدم قبول التماس والاختلاف والتزام التسمس والانقاذ اقول اعتبر المسلمون التزام الانقاذ بوجهه الاول ان الحال لا يسر فيه التماس والاختلاف، الثاني ان القول التزام التسمس والعذران باطلان. بعدما ذكر المسلم بطلان القول في الأحوال يذكر ما له من الاعتذار. اعتذر القائلون بالحال بوجهه، فلا يرد عليهم الإشكال بعد هذين الوجهين. الوجه الأول: الحال مما ليس بين الأحوال لا تماثل ولا اختلاف، فإذا قلنا بأنه لا يقع التماثل والاختلاف بين الأحوال فلا يلزم التسلسل من الأول، لا مجال للتسلسل، فلا يلزم التسلسل أصلا وأبدا. إذ متى يلزم التسلسل؟ بأن يكون بين الأحوال تماثل، والمراد من التماثل بينها جنس، وبينهما تخالف، والمراد من التخالف أن يكون هنا فصل، أن يكون هنا جنس وعبر عن الجنس بالتماثل، وأن يكون هنا فصل عبر عنه بالتخالف. إذا كان هنا جنس وفصل فيلزم التسلسل، إذ نفس الفصل أيضا يشترك مع الجنس كونه حالا فيحتاج إلى فصل آخر، وذلك الفصل أيضا يشترك مع الجنس كونه حالا فيحتاج إلى فصل ثامن ثالث يلزم التسلسل، والتسلسل باطل فالقول بالحال أيضا باطل. هذا هو الإشكال. يقول القائل بالحال، يقولون أنه ليس بينها أي بين الأحوال ليس هنا تماثل ولا تخالف، أي ليس هنا جنس ولا فصل، فلا يلزم التسلسل. إذا التسلسل مبني على الجنس والفصل، إذا لم نقل بوجود تماثل وجنس وفصل فلا مجال للزوم التسلسل. هذا هو الاعتذار الأول. الاعتذار الثاني: على فرض وجود التماثل أي الجنس بين الأحوال ووجود التخالف أي الفصل بين الأحوال، يلزم التسلسل، ولكن نلتزم بالتسلسل، وهذا التسلسل ليس باطل. التسلسل في الأحوال لا يكون باطلا. نعم، التسلسل باطل في سائر الموارد، ولكن في مورد الأحوال التسلسل في الأحوال ليس باطلا. هذا هو الاعتذار الثاني. ثم الشارح والمثنف يرد كلا الاعتذارين، أما رد الاعتذار الأول وهو نفس التماثل والتخالف بين الأحوال، يقول الشارح: هذا باطل. كيف هذا باطل؟ إذ كل ما يتصوره الإنسان، ويتصور الإنسان شيئا ثم يتصور شيئا آخر، فالمتصور من الشيء الثاني إما نفس المتصور من الشيء الأول فهذا هو التماثل، أو المتصور من الشيء الثاني ليس المتصور من الشيء الأول، فهذا معنى التخالف. فكيف لا؟ فكيف ليس هناك تخالف ولا تماثل؟ لا، لابد أن يكون هناك تماثل وتخالف. فالقول بعدم التماثل والتخالف هذا القول باطل عقلا، بين شيء وشيء إما تماثل وإما تخالف. هذا هو ملخص الكلام في بطلان الاعتذار الأول، وهو نفي التماثل والتخالف بين الأحوال. وأما بطلان الاعتذار الثاني وهو القول بالتزام التسلسل في الأحوال، ولكن التسلسل في الأحوال ليس باطلا، هذا أيضا باطل. الالتزام بالتسلسل وعدم بطلانه هذا أيضا باطل. لماذا يكون باطلا؟ أولا، قاعدة معروفة في فلسفة بين الفلاسفة، يقولون حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، بمعنى إذا كان الشيء ممكن فمثله أيضا ممكن، إذا كان الشيء ممتنع لا يجوز فمثله أيضا لا يجوز، أن يكون ممتنع. هذا معنى حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. فعلى هذا الفرض هذا التسلسل، تسلسل اللازم في مولد الحال، مثل سائر التسلسلات، كيف هذا التسلسل ليس باطلا والتسلسل في موارد آخر يكون باطلا، مع أن هذه القاعدة يقول حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز باطلا واحد؟ إذا كان هذا التسلسل جائزا وممكنا وغير باطل، فسائر التسلسلات حكمها أيضا عدم البطلة، مع أن هذا خلاف الضرورة، التسلسل باطل. فإذا ثبت بطلان سائر التسلسل في موارد الآخر فهذا التسلسل أيضا باطل، فكيف يقول بالتزام التسلسل وعدم بطلان هذا الاعتذار؟ أي الاعتذار بالتزام التسلسل وعدم بطلانه هذا باطل، هذا أولا. وثانيا، لو كان هذا التسلسل غير باطل، لم يكن باطلا، لا يمكن إثبات الصانع أصلا وأبدا، إذ من براهين إثبات الصانع التسلسل بطلان التسلسل. لولا بطلان التسلسل لا يمكن إثبات الصانع. كيف لا يمكن إثبات الصانع؟ مثلا هذا الموجود الخارجي يحتاج إلى المؤثر، مؤثر هذا الموجود الخارجي لو كان ممكنا، ذلك الممكن أيضا يحتاج إلى مؤثر آخر، وذلك لو كان ممكنا يحتاج إلى مؤثر آخر، إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. يلزم التسلسل باعتبار كون التسلسل باطلا، لا بد من انتهاء هذه السلسلة إلى واجب الوجود، هنا مؤثر واجب الوجود، ذلك المؤثر لا يحتاج إلى مؤثر آخر، تنتهي السلسلة إلى واجب الوجود لا بد، وذلك هو الواجب الوجود، وذلك هو السامع الحكيم. هذا هو الدليل على إثبات السالم. ولكن لو لم يكن التسلسل باطلا لا يمكن، ليس هناك دليل على إثبات السالم، نلتزم بالتسلسل، هذا يحتاج إلى المؤثر، والمؤثر ممكن يحتاج إلى مؤثر آخر، إلى ما لا نهاية، فليس هناك سانع واجب. فالدليل على بطلان التسلسل هو الدليل على إثبات السانع. لو لم يكن هنا دليل على بطلان التسلسل، لو لم نقل ببطلان التسلسل لا نتمكن من إثبات الصانع، لا نتمكن من إثبات واجب الوجود وهو الله تعالى لا نتمكن. فهذا هو الوجه الثاني على بطلان هذا الاعتذار الثاني، وهو القول بصحة التسلسل وعدم بطلانه، فهذان العذران باطلان كما يقول الشارح. والعذر بعدم قبول التماثل، هذا هو العذر الأول، والاختلاف عدم قبول الحال التماثل والاختلاف هذا هو العذر الأول، والتزام التسلسل هذا هو العذر الثاني، هذا باطل، عذران باطلان. أقول اعتذر المشركون عن إلزام النفاق بوجهين، مثلا اعتذر بوجهين، الوجه الأول أن الحال لا يسهل بالتماثل والاختلاف، فليس هنا بين الأحوال ليس هنا جنس ولا فصل كي يلزم التسلسل ويقال أن التسلسل باطل، فالقول بالحال عندنا باطل. هذا عذر الأول. الثاني القول بالتزام التسلسل، نعم هنا تماثل وتخالف بين الأحوال يلزم التسلسل، ولكن هذا التسلسل ليس باطل، التسلسل ليس باطل كي يقال بمثلان الحال، فالحال عندنا ليس باطل. يقول الشارح والعذران باطلان، العذر الأول والثاني باطل. أما الأول، أما بطلان العذر الأول، فلأن كل معقول ومتسول إذا نسب إلى معقول آخر ومتسول آخر فإما أن يتحد في المعقولية، أي ما يأتي في الذهن من المعقول الثاني هو نفس ما يتصور الإنسان من المعقول الأول، ويكون المتصور من أحدهما هو المتصور من الآخر، وإنما يتعددان بعوارض لاحقة لهما وهما مثلان، فيتحقق التماثل وهما مثلان، أو لا يكون كذلك، أو لا يكون المتصور من الثاني عين المتصور من الأول وهما مختلفان، إذا كان الأمر كذلك فهما مختلفان، فكيف يمكن القول بعدم التماثل والاختلاف؟ لا بد من القول بالتماثل ولا بد من القول بالاختلاف على هذا، فلا يتصور نفيهما كما يقول القائل بثبوت الحال، فلا يتصور نفيهما أي نفي التماثل والاختلاف. وأما الثاني أي الاعتذار الثاني وهو الالتزام بالتسلسل، فلأنه يبطل الاستدلال بوجود الثاني على هذا الفرض، يبطل الاستدلال بوجود الثاني، لا يبطل الاستدلال بوجود الثاني، الاستدلال بوجود الثاني إنما هو من طريق التسلسل، من طريق بطلان التسلسل، لولا بطلان التسلسل لا يمكن إثبات الثاني بوجود الثاني تعالى. وبراهن إبطال التسلسل، براهن إبطال التسلسل آتي هؤنا، آتي هؤنا أي في هذا التسلسل، التسلسل اللازم من كثرة الأحوال مثلا. وأجاب بعض المتأخرين بأن المختلفين إذا اشتركا في أمر ثبوتي لزم ثبوت أمرين بهما يقع الاختلاف والتماثل، وأما إذا اتحدا في أمر سلبي فلا يلزم ذلك، والأحوال وإن اشتركت في الحالية كالسواهية والبيازية إلا أن ذلك المشترك أمر سلبي فلا يلزم التسلسل. أجاب بعض المتأخرين منهم عن هذا الإشكال، الإشكال بدون التسلسل، بجواب آخر غير ما تقدم من الشارع. هذا الجواب الثاني، نعم بعد مقدمة هذا الجواب من بعض المتأخرين يبتدع بعد مقدمة، الاختلاف والتماثل ثابت، التماثل بين شيئين الاشتراك بالجنس يكون في أمر ثبوتي والاختلاف كذلك، وأخرى التماثل يكون في أمر سلبي، فرق بين التماثل في الأمر السلبي والتماثل في الأمر السجودي. تارة يكون التماثل في الأمر السجودي كالإنسان والفرد، الإنسان والفرد مثلان في الحيوانية مثلا، الحيوان هو الجن والحيوان هو أمر سبوتي ليس أمرا عدميا، يكون أمرا سبوتيا، فلا بد أن يكون الاختلاف أيضا بأمر سبوتي، اختلاف الإنسان عن الفرد بكونه ناطق، الناطق أيضا يكون أمرا سبوتيا، والسائل والفرد بكونه سائلا، السائل أيضا يكون أمرا سبوتيا. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يكون التماثل في أمر سلبي ليس في أمر سبوتي، في أمر عدمي، في أمر سلبي. فعلى هذا الفرد، على فرد الثاني لا يلزم التسلسل أيضا أصلا، ولو لزم التسلسل لا يكون باطلا في الاشتراك الأمر السلبي. أولا لا يلزم التسلسل، ولو كان التسلسل لازما لا يكون باطلا. هذه المقدمة، تطبيق هذه المقدمة أن الاختلاف والتماثل في مورد الأحوال إنما يكون في الأمر السلبي لا في الأمر السبوتي، لأن التماثل إنما هو في الحالية، الحالية يكون من الأمور العدمية باعتقاد، لأن الحال لا يكون موجودا ولا يكون معدوم، لا يكون موجود فيكون أمرا سلبيا. فإذا كان الاشتراك في الأمر السلبي لا يلزم التسلسل. هذا هو الدليل الثاني على عدم لزوم التسلسل أصلا، الجواب عن قول النافين للحال بأن القول بالحال مستلزم للتسلسل والتسلسل باطل، فالقول بالحال أيضا باطل. هذا هو الجواب، لأن القول بالحال باعتبار اشتراك الأحوال في الآن في أمر فردي لا يلزم التسلسل فلا يكون باطلا. أجاب الشارح عن هذا، عن هذا الجواب بقوله أن هذا خلاف مخالف لاعتقاد، مخالف لاعتقاد القائلين بالحال. إذ القائلين بالحال يقولون بأن الحالية يكون أمرا سبوتيا ليس حالية أمرا سلبيا، لأن الأشياء ثابتة في حال العدم باعتقادهم، الأشياء ثابتة في حال العدم. إذا كان الأشياء ثابتة في حال العدم، الحالية من هذا القبيل ثابتة يكون أمرا سبوتيا، فإذا كان أمرا سبوتيا فيلزم التسلسل والتسلسل باطل، فالقول بالحالية إذا باطل، فالإشكال لا يقطع بهذا الجواب. فعلين بالتأخير مقارب نور الحال على ليس لهم ليس في السلسل على هذا القول التأخير، يعني شنو ولا فلا يمكن التسلسل أصلا. والأحوال وإن اشتركت هي والبيان لأن ذلك المشترك أمر سلبي، أمر فلا يلزم التسلسل، لأن ذلك الأمر السلبي لا يستلزم أن يكون هنا جنس والفصل، لا يستلزم أن يكون هنا مثل وخلاف، التماثل والاختلاف لا يستلزم ذلك، ليس هنا جنس والفصل كي يلزم التسلسل، فلا يلزم التسلسل من الأول. هكذا يقول، وهو غير مرضي عندهم، هذا غير مرضي عند القائلين بالأحوال. لماذا؟ لأن الأحوال عندهم ثابتة، الأحوال عندهم ثابتة، الأمور الآدمية عندهم ثابتة وإن لم تكن موجودة، لأنهم ثابتة ليس أمرا سلبيا فيكون أمرا سبوتيا. إذا قلنا بأن الحال يكون أمرا سبوتيا فيلزم المحذوف، فلا بد من الاختلاف والتماثل، أي لا بد من الجلد والفصل، فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل، فالقول بالحال إذن يكون باطل باعتقادهم. المسألة الثالثة عشر في نفي التفريع على القول بالثبوت المعدوم والأحوال، فبتل ما فرعوا عليه بما من تحقق الذوات الغير المتناهية في العدم وانتفاء التأثير المؤثر فيها وتباينها واختلافهم في إثبات صفة الجن وما يتبعها في الوجود ومغايرة التحيز للجوهرية وإثبات صفة المعدوم بكونه معدوما وإمكان وصفه بالجسمية ووقوع الشك في إثبات الثاني بعد اكتسابه بالقدرة والعلم والحياة. أقول لما أبتل مذهب القائلين بثبوت المعدوم والحال أبتل ما فروا عليهما. هذا تمام الكلام في ثبوت المعدوم وثبوت الحال. يقول المثني بعدما ثبت بطلان هذين القولين، أي بطلان ثبوت الذوات في العدم حال عدم وبطلان الحال، بعد بطلان هذين القولين يحكم ببطلان جميع ما فرعوا عليهما على هذين القولين. التفريع على هذين القولين أيضا باطل، كلما يتفرع على هذين القولين أيضا يكون باطل، وهذا واضح لا يحتاج للدليل. إذا غسل البناء أساء، تبقى إذا انهدم الأساء ينهدم ما بنى على هذا الأساء قطعا وجزما. فإذا بتل آذان القولان يبطل كل ما يتفرع على هذين القولين، يتفرع على القول بثبوت الأشياء في الأذن ويتفرع على القول بثبوت الحال. ثم يثبت أولا ما يتفرع على ثبوت الأشياء في الأذن، يثبت ويذكر بطلان هذه الأمور، أي الأمور التي تتفرع على ثبوت القول العدم في ثبوت الذوات في قبل وجودها. ثم يبدأ في بطلان ما يتفرع على القول بالحال. أقول لما أبتل المثنف مذهب القائلين بالثبوت المعدوم، هذا القول الأول، وثبوت الحال، أبتل ما فرعوا عليهما. أبتل المثنف ما فرعوا عليهما، ما فرعوا قائلون بالحال أو قائلون بالثبوت المعدوم حال العدم عليهما على هذين القولين، القول بالثبوت المعدوم والقول بالثبوت الحال. وقد ذكر من فروع إثبات الذوات في العدم أحكاما، ذكر أحكاما اختلفوا في بعض تلك الأحكام. الأول من تلك الأحكام اتفقوا على أن تلك الذوات غير متناهية في العدم، ولكل نوع عدد غير متناهي، وإن كانت تلك الأعداد متناهية بأشخاصه. الثاني، الفرع الأول، طبعا إذا قلنا بثبوت الأشياء حال عدمها يلزم هذا القول، يتفرع عليها هذا الفرع، لا بد من القول بعدم تناهي أنواع تلك الماهية. إذا قلنا بثبوت الحيوان حال العدم فلا بد أن نقول بأن الإنسان نوع الحيوان غير متناهي حال باعتبار أفرادها حال العدم غير متناهي، البقر أيضا غير متناهي، الفرس أيضا غير متناهي، غاية الأمر المتناهي ما هو في الخارج، نعم ما هو في الخارج من أفراد الإنسان متناهي، وما هو في الخارج من أفراد الفرس متناهي، ما هو في الخارج من أفراد البقر متناهي، أما أفراد قبل وجودها في الخارج غير متناهي. أفراد كثيرة يطرده العقل وليست موجودة في الخارج، أفراد غير متناهية غير موجودة في الخارج، وهذا باطل. فإذا قلنا بالسلوك المعزوم في الأدى الباطل فالقول بوجود أفراد غير متناهية إذا باطل، هذا الفرع إذا يكون باطلا إذا كان الأساس باطلا وما يتفرع عليه من وجود أفراد غير متناهية إذا باطل، أي من ثبوت أفراد غير متناهية في العدم أيضا باطل. هذا هو الفرع الأول، اتفقوا على أن تلك الذوات غير متناهية في العدم، ولكل نوع عدد غير متناهي، لكل نوع كالإنسان عدد أفراد غير متناهي، وإن كانت تلك الأعداد متناهية بأشخاص، متناهية بأشخاص بمعنى متناهي في الخارج، بأشخاص الموجودة في الخارج متناهي، وأما قبل وجودها في الخارج شيء متناهي متناهي متناهي في بعض النصوص متباري متناهي. إذا تقول إنما هو في التناهي وعدم التناهي فهذا هذه النسخة لا تتناسب لمحل الكلام، إنما الكلام في التناهي وعدم التناهي ليس في التباري وعدم التباري. متناهي بأشخاص، هذا هو الفرع الأول. فالقول بعدم التناهي الأفراد حال العدم باطل. الفرع الثاني على القول بثبوت الأشياء في العدم، أن الفاعل لا تأثير له في جعل الجوهر جوهرا والعرض عرضا، وإنما تأثير الفاعل في جعل تلك الذوات موجودة، لأن تلك الذوات ثابتة في العدم لم تزل، والمؤثر إنما يؤثر على طريقة الإحداث. هذا هو الفرق الثاني، توضيع هذا الفرق الثاني بعد مقدمة، وهي أن ثبوت الشيء لنفسه يكون أمرا ضروريا. ثبوت الشيء لنفسه، ثبوت الذات لنفسها يكون أمرا ضروريا، وسلب الشيء عن نفسه يكون أمرا مستحيلا ممتنعا. مثلا حينما نقول الإنسان إنسان، كيف هذا؟ هذه ضرورية، الإنسان إنسان، ثبوت الإنسان نفسه يكون أمرا ضروريا. حينما نقول الإنسان ليس بإنسان، هذا مستحيل، يعني أن تسب شيء عن نفسه يكون مستحيل، هذا مستحيل. ثم أثر الفاعل، الفاعل المؤثر إنما يؤثر في الأمر الجديد لا يؤثر في الأمر السابق. هل يؤثر المؤثر في الأمر السابق؟ لا، إنما يؤثر في الأمر الجديد. وعبر عن تأثير في الأمر الجديد إنما يؤثر بقوله يؤثر على طريقة الإحداث، على طريقة الإحداث. طريقة الإحداث الحادث ما يكون مسبوقا بالعدم، هذا طريقة الإحداث، ما لا يكون ثم حدث، هذا معنى الحادث. فالمؤثر إنما يؤثر على طريقة الإحداث على هذا الفرق. فإذا كانت الذوات أشياء ثابتة في الخارج، هل يؤثر المؤثر في ثبوت الذوات في العدم؟ لا، لأن الإنسان ثابت في العدم لا يؤثر فيما هو موجود، فيما هو ثابت لا يؤثر، إنما يؤثر في أمر الحادث، والأمر الحادث وجودها في الخارج، وجود الأشياء في الخارج هذا هو الأمر الخارج، أمر جديد هذا هو الأمر الحادث. أما ثبوتها في الأزل كان أمرا ثابتا، فلا يؤثر المؤثر في ثبوت الأشياء حال العدم لأنها كانت ثابتة حال العدم، إنما يؤثر في وجودها خارجا. وهذا هو المقصود من قول أبي علي سينا، حيث قال أبو علي سينا المشمشة مشمشة لم يجعل الله مشمشة مشمشة بل أوجدها، المشمشة مشمشة هذا صار ثبوت شيء نفسي يكون ضروريا، الإنسان إنسان، المشمشة مشمشة ولكن لم يجعل الله مشمشة مشمشة، لأن هذا تحت الحاصل، إيجاد ما هو الموجود، إثبات ما هو ثابت، بل إنما أوجدها. نعم، المشمشة لم تكن موجودة فأوجدها الله تعالى. حاصل الإنسان لم يكن موجود فأوجده الله تعالى. هذا هو التأثير في طريق الإحداث. فهذا الفرع الثاني، إذا كانت الأشياء ثابتة في الخارج ليس للمؤثر تأثير فيها، ليس للمؤثر تأثير فيها، هذا هو الفرع الثاني. وهذا الفرع أيضا باطل. لماذا يكون باطل؟ لم يكن الأشياء ثابتة في الخارج من الأجل حال عدمها، إذا لم يكن ثابتا في الخارج من حال عدمها، فلا معنى لعدم التأثير للمؤثر، فالمؤثر يؤثر في ثبوتها، لا أن المؤثر لا يؤثر. فعدم التأثير للمؤثر هذا هو الحكم الثاني، أيضا يكون باطلا متفرع على هذا القول. فبعد بطلان هذا القول هذا الحكم وهذا الفرع أيضا يكون باطلا. ولهذا يقول الثاني أن الفاعل لا تأثير له في جعل الجوهر جوهرا والعرض عرضا، وإنما تأثير الفاعل في جعل تلك الذوات موجودة في الخارج، لأن تلك الذوات ثابتة في العدم، لم تزل كانت ثابتة، والمؤثر إنما يؤثر على طريق الإحداث. معنى طريق الإحداث يؤثر كما لم يكن ثابتا حادثا، ما يكون حادثا قبل التأثير لا يؤثر. فكون الجوهر جوهرا كان ثابت قبل التأثير، فلا يؤثر في جوهرية الجوهر، في عرضية الجوهر، إنما يؤثر في وجود الجوهر، في وجود العرض. هذا على هذا القول مثلا. وقد سار إلى هذا الحكم موجود، لأن تلك الذوات ثابتة في الأزل في العدم لم تزل، والمؤثر إنما يؤثر على طريقة الإحداث. وقد سار إلى هذا الحكم جماعة من الحكماء كشيخ أبو علي سينا كما ذكرنا، وقالوا أن كل ما بالفاعل ينتفي بانتفاء الفاعل، كل ما جاء من ناحية الفاعل ينتفي بانتفاء الفاعل. فلو كان الجوهر جوهرا بالفاعل لانتفى بانتفائه، مثلا لو كان جوهرية الشيء بالفاعل لانتفى كون الشيء جوهرا بانتفاء الفاعل، بانتفاء الجائي. إذا انتفى الجائي ينتفي فعله، ينتفي هذا المجهول من قبل الجائي، مع أن جوهرية الجوهر ذاتية للجوهر لا تنتفي أصلا. هل يمكن أن يكون الجوهر في زمان لم يكن جوهرا ينتفي؟ لا، الجوهر جوهر إلى الأبد، الأرض أرض إلى الأبد، لا تنتفي جوهرية الجوهر ولا عرضية العرض. فعلى هذا الفرق ليس للفاعل تأثير في جوهرية الجوهر ولا في عرضية العرض، وإنما تأثير الفاعل في جعل تلك الزوات موجودة، لأن تلك الزوات ثابتة في العدم لم تزل، والمؤثر إنما يؤثر على طريقة الإحداث. وقد سار إلى هذا الحكم جماعة من الحكماء، وقد قالوا أن كل ما بالفاعل ينتفي لانتفاء الفاعل، فلو كان الجوهر جوهرا بالفاعل لانتفى كونه جوهرا بانتفاء الفاعل، لكن انتفاء الجوهر عن ذاته يستلزم التناقض. كيف يستلزم التناقض؟ إذا الجوهر جوهر، إذا لم يكن الجوهر جوهرا يلزم التناقض، معناه أن الجوهر جوهر والجوهر ليس بجوهرين. الثالث، اتفقوا على التباين في الذوات. الحمد لله. Thank you.